الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الواقعة. الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، والواقعة كلمة الواقعة معناها النازلة، من صروف الدهر. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، هي القيامة. ويقال لكل آت يتوقع قد وقع الأمر، كقولك قد جاء الأمر، لما هو متحقق الوقوع والمجيء. فسميت السورة بالواقعة لأنها ابتدأت بذكر الواقعة، وهي من السور التي ورد فيها حديث ابن عباس لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت، فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهي من القرائن التي كان يقرنها الرسول صلى الله عليه وسلم مع سورة القمر، مع سورة القلم، فكان يقرأ الواقعة والقلم في ركعة واحدة. موضوع سورة الواقعة من اسمها أن القيامة واقعة، ترفع أقواما وتضع آخرين، وعشان كده سنقسم السورة إلى 4 أقسام. القسم الأول: الواقعة حق، من 1 ل 56. ثم آيات كونية في الخلق والرزق تدل على البعث والنشور، من 57 ل 74. ثم آيات الله المقروءة القرآن والقسم على صدق رسالة الرسول، ثم بيان مصائر الخلائق يوم أن تقوم الساعة. يبقى 4 أقسام: أول قسم الواقعة حق، من 1 ل 56، وآخر قسم مصائر الخلائق، بينهما آيات، آيات كونية وآيات مقروءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا. إذا وقعت الواقعة، قامت القيامة لا محالة، ليس لوقعتها نفس كاذبة، يعني تكذب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا، ليس لوقعتها كاذبة. إذا قامت لن يستطيع أحد أن يكذب كما كانوا يكذبون في الدنيا، ليس لوقعتها كاذبة يومئذ، يوم القيامة. إذا وقعت الواقعة فهي خافضة رافعة، تخفض أقواما وتضع آخرين، ترفع أقواما وتضع آخرين، خافضة للكفار الفجار وذلك بإدخالهم النار، رافعة للمؤمنين المتقين بإدخالهم الجنة. أحداث هذه الواقعة: يقول إذا رجت الأرض رجا، حركت حركة شديدة، وبست الجبال بسا، فتتت تفتيتا، فكانت هباء غبارا منبثا منتشرا لا ثبات لها. والهباء المنبث ما يخرج من سنابك الخيل، وهو من الهبوة، فالهبوة الغبار، هباء منبثا، ترابا منتشرا. رجت الأرض رجة، اضطربت وتحركت، وبست الجبال بسا، فصارت كالدقيق والسويق المبسوس المبلول، بست بسا، نسأل الله السلامة. ما الذي سيكون إذا حدثت هذه الأحداث؟ انقسم الناس إلى 3 أصناف، وكنتم في القيامة أزواجا 3، أصنافا 3. فأصحاب الميمنة، وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، ما أصحاب الميمنة، ما أعلى وأعظم منزلتهم بدخولهم الجنة. وأصحاب المشأمة أي الشمال، بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله، ما أصحاب المشأمة، تحقير لشأنهم، فما أخس وأسوأ منزلتهم بدخولهم النار. والسابقون إلى الخير بالطاعات والقربات في الدنيا هم السابقون في الآخرة لدخول الجنة، وهو تأكيد لتعظيم شأنهم. وكنتم أزواجا 3، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. أولئك المقربون. وشرع ربنا سبحانه وتعالى في وصف ما أعد لكل طائفة من هذه الطوائف الثلاثة. أما السابقون السابقون قال أولئك المقربون عند الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم يتنعمون بأصناف النعيم، ثلة جماعة من الأولين من الأمم الماضية ومن صدر هذه الأمة، وقليل من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة على سور موضونة، وكلمة موضونة يعني منسوجة، منسوجة قضبانها بقضبان الذهب والجواهر، فالسرر منسوجة بالذهب والجواهر موضونة، متكئين عليها على هذه الأسرة، متقابلين بوجوههم لا ينظر أحدهم قفا غيره، على سرر متقابلين، يطوف عليهم يدور عليهم للخدمة ولدان مخلدون على شكل الأولاد، لا ينالهم هرم ولا فناء، يبقى أبدا هكذا في صغر سنهم، مهما طالت المدة في الجنة فهؤلاء يبقون بلا هرم، يعني لا يصير هرما شديدا عجوزا أو كبيرا، ولا يفنوا أبدا. يطوفون هؤلاء الولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أكواب يعني أقداح لا عرى لها، لا عرى لها، ملهاش إيد، ملهاش الجزء الأمام اللي ينزل منه الماء، كوب. وأباريق لها عرى وخراطيم، وكأس أي إناء شرب الخمر من معين، ولا يكون كأسا إلا إذا كان ممتلئا بالخمر، من معين أي من خمر جارية من منبع لا ينقطع أبدا، لا يصدعون عنها، لا يحصل لهم منها صداع، ولا ينزفون، ولا تذهب عقولهم، بخلاف خمر الدنيا. فخمر الجنة لا صداع ولا ذهاب للعقل، ويدور عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما يتخيرون، أي مما يتخيرونه ويختارونه، ولحم طير ولحوم الطير مما يشتهون، أي من الأصناف التي يشتهونها ويحبونها. ولهم في الجنة للاستمتاع حور عين، نساء شديدات سواد العيون وبياضها، عين واسعات العيون كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن في بهائهن وإشراقهن وبياض بشرتهن وصونهن عن اللمس والابتذال، كأنهن اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون المصون في أصدافه. وهذا الذي فازوا به هو عطاء من الله تكرم به عليهم جزاء لهم بما كانوا يعملونه في الحياة الدنيا. وفي الجنة لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فاحشا من الكلام، ولا تأثيما، أي ما يؤثم وما لا خير فيه، الأشياء التي تكون سببا للإثم من الآثام، آثام الدنيا مما تتقزز منه النفوس الكريمة، لا يوجد هذا كله في الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا يعني ولكن يسمعون ماذا؟ قيلا أي قولا سلاما سلاما، فإنهم يسمعون أطيب السلام وأعذب الكلام، يسلم بعضهم على بعض، تسلم عليهم الملائكة، بل سلام قولا من رب رحيم. هذه أعلى طوائف الجنة، السابقون الذين سبقوا بالخيرات بالأعمال الصالحة في الدنيا، فسبقوا بهذه الخيرات في الجنة بهذا الوصف الرائع الجميل، وما تراه العين أكثر من ذلك. ثم وصف ما أعد لأصحاب اليمين فقال تعالى وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، يا لعظمة مكانتهم وشأنهم عند الله، في سدر مخضود، في شجر النبق الذي لا شوك فيه ولا أذى، وطلح منضود، شجر الموز المصفوف بعضه فوق بعض، وظل ممدود دائم مستمر لا يزول، وماء مسكوب جار دائما لا يتوقف، وفاكهة كثيرة لا تنحصر، لا مقطوعة في زمن فليس لها موسم، ولا ممنوعة بثمن نقول غلا ثمنها فلا يأكلونها، ولا ممنوعة بثمن، ولا يحول دونها مانع لا مرض ولا غير، فقد توجد الفاكهة ويمنعك من أكلها المرض، لا مقطوعة ولا ممنوعة، في أي وقت أرادوها وجدوها وأكلوها، وفرش مرفوعة عالية توضع على السرر، فوق هذه السرر الرائعة، فوق هذه الأرائك الرائعة

ثم ذكر الله عز وجل كما قلت لكم القسم الثاني من الآية 57 ل 54 ل 74 آيات الله عز وجل الكونية في الخلق والرزق وكيف يستدل الإنسان بها على البعث. فبدأ بخلق الإنسان ودلالته على البعث وعلى قدرة الله عز وجل على البعث. قال تعالى: نحن خلقناكم، نحن أوجدناكم من عدم، فلولا تصدقون هل صدقتم بالبعث؟ إذ أن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة، والإعادة أهون من الإنشاء أول مرة. أفرأيتم ما تمنون، المني الذي تريقونه في أرحام نسائكم، أأنتم تخلقون هذا المني؟ أأنتم تخلقونه بشرا؟ أنتم تحولون المني إلى طفل، إلى ولد وبنت، أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت فلكل واحد منكم أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر، وما نحن بمسبوقين، ما نحن بعاجزين ولا بمغلوبين. يجمع الله الأولين والآخرين ولا يفر أحد ولا يستطيع. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، على أن نجعل مكانكم وننشئكم ونخلقكم فيما لا تعلمون من الصور، نجعلكم قردة وخنازير. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. يذهبنا الله يأتي بخلق جديد، نعوذ بالله من هذا الحال، نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا. وننشئكم، أنتم يا مكذبين، ننشئكم ونخلقكم في صورة قبيحة كما لعن بني إسرائيل وجعل منهم القردة والخنازير. تهديد من الله عز وجل، يقول: أنا خلقتكم وقادر أمسخكم، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أنت ترى إن زوجك تأتي امرأتك وتحمل ويصير ولد وانت لا دخل لك ولا لها، فلولا تذكرون. أفلا تعتبرون وتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على بعثكم بعد الموت؟ هذا دليل. خذ الدليل الثاني، انظروا إلى الزرع وإنبات الزرع. أفرأيتم ما تحرثون، ما تثيرون في الأرض وتلقون البذر فيها، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لما وضعت البذرة وذهبت إلى بيتك أيها المزارع، وتاني يوم وضعت الماء وذهبت، كيف يتفاعل هذا الماء مع هذه البذرة مع هذا الهواء؟ كيف تصير البذرة نبتة خضراء وفيها ثمار وفيها حبوب؟ لا إله إلا الله. أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه وتنبتونه أم نحن الزارعون الذين ننبته؟ من منبت الزرع؟ لو نشاء لجعلناه حطاما نباتا يابسا لا حب فيه بعد أن أوشك على النضج والإدراك. وكثيرا ما يلفت الله نظرنا إلى هذا الأمر، فتأتي ريح حارة يقول لك خلاص تساقطت كل الثمار والسنة دي ما فيش محصول. فظلتم حين يحصل هذا الكلام أقمتم نهارا تفكهون، تعجبون من ذلك، وإيه اللي حصل وإيه اللي جرى وما كانش في حساب للكلام ده، ويا ظلتم تفكهون. إن لمغرمون، أي إن لمعذبون بخسارة نفقة زرعنا، غرمنا ما أنفقناه فيه، بل نحن محرومون ممنوعون رزقنا. أليس في هذا دلالة على قدرة الله عز وجل؟ ليس ذاك إلا الله، ولا يقدر على ذلك إلا الله. ثم ذكر آية أخرى في النار التي نوقدها، فقال: أفرأيتم النار التي تورون، أي تخرجون من الشجر الأخضر وتوقدونها لمنافعكم، أأنتم أنشأتم شجرتها؟ هذا الشجر فيه إعجاز علمي، شجر يسمى المرخ والعفار والكلخ، أنواع هذه الأشجار، أشجار خضراء وتوقد يعني بدون ما تحتاج، مجرد احتكاكها تتولد نارا. إزاي هي أشجار خضراء غضة طرية؟ فرأيتم النار التي تورون، يعني تخرجون من الشجر الأخضر وتوقدونها لمنافعكم. من الذي أوقدها؟ من الذي أنشأ شجرتها أصلا؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون الذين أنشأناها رفقا بكم لتنتفعوا؟ نحن جعلناها وخلقناها بهذه الصورة تذكرة، تذكرة لكم، تذكركم نار جهنم. إذا رأيت هذه النار، فإن نار جهنم، نار الدنيا، جزء من 70 جزء من نار جهنم، فهذه تذكرة لهم وتخويف لكم. لا، وخذ فوقها ومتاعا للمقوين بلغة للمسافرين يتبلغون بها. أرأيتم موسى لما رأى نارا وآنس نارا وذهب ليأخذ منها شعلة وقبسا يستدفئ به متاعا للمقوين للمسافرين. فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، نزه ربك عما لا يليق به. كل هذه الادعاءات في إنكار البعث منكور، مردودة، مردود هذا الإنكار، مردودة إذا نظرت في نفسك وخلق نفسك، مردودة إذا نظرت إلى ما نحرث وما نزرع، مردودة إذا نظرت إلى الماء الذي تشرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون، مر علينا نسينا نذكره، أفرأيتم الماء الذي تشربون منه إذا عطشتم أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب في السماء، المزن عن السحاب، أم نحن المنزلون الذين أنزلناه لو نشاء جعلناه أجاجا شديد الملوحة لا ينتفع به شربا ولا سقيا، لو شربته أنت فلا ترتوي، ولو سقي للزرع الزرع يموت، فلا يصلح للشرب ولا للسقيا لأنه شديد الملوحة. فلولا تشكرون، هل لا تشكرون الله على أنه أنزل هذا الماء عذبا رحمة بكم؟ فآيات في الخلق وآيات في الزرع وآيات في الماء وآيات في النار. بعد أن استدل بهذه الأدلة من الكون بدأ رب العزة سبحانه وتعالى يقسم، يقسم على أن هذا القرآن حق، وعلى أن مصائر الخلائق إلى الجنة أو النار بناء على هذا القرآن اتباع أو عدم اتباع، أن ذلك كله حق. فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أقسم بمساقط النجوم لغروبها، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. القسم بالنجوم ومواقع النجوم أماكنها في السير إلى أن تغرب لو تعلمون قسم عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم لما فيه من الآيات والعبر التي لا تنحصر. إنه يقسم الله بمواقع النجوم، هذا المتلو عليكم إنه لقرآن كريم، والكريم كثير المنافع، رجل كريم يعني معطاء، فالقرآن عطاؤه لنا وكرمه علينا لا يوصف، قرآن كريم ينتفع به الداني والقاصي، ينتفع به أفراد وأمم، لا تستقيم الحياة إلا به، ولا يحلو العيش إلا بآياته. هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون مصون عن أعين الناس، ألا وهو اللوح المحفوظ، وقيل المصحف، وبناء عليه قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لو كان المقصود اللوح المحفوظ فهم الملائكة، لا يمس هذا اللوح المحفوظ إلا الملائكة. أما إذا قيل أن الكتاب المكنون هو المصحف فلا يمسه إلا الذين طهروا أنفسهم من الأحداث، على قول من قال أنه هو المصحف. هذا القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ وموجود في المصاحف بين يديك، وهذه نعمة أخرى، تنزيل من رب العالمين، نزل من اللوح المحفوظ إلينا، وهذه نعمة أخرى. أفبهذا الحديث، أفبهذا القرآن أنتم مدهنون، متهاونون، مكذبون غير مصدقين، وتجعلون رزقكم من المطر أي شكره، أنكم تكذبون بسقيا الله، بسقيا الله عز وجل، فتنسبون المطر إلى الأنواء إلى النجوم، فتقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. انتوا لا مؤمنين بآيات كونية ولا بآيات شرعية، القرآن المعجز الذي هو في لوح محفوظ وفي مصحف عظيم ولا يستطيع أن يأتي أحد بمثله، وآيات الخلق والرزق والمطر والزرع والنبات، كل هذا تتهاونون في القرآن وتكذبون بالآيات الكونية، بئس من يفعل هذا. ثم وصف الله عز وجل أحوال الناس بناء على استجابتهم وعدم استجابتهم لهذا القرآن، فلما ذكر بعض أدلة البعث نبه على قدرته على الإعادة بالإشارة إلى عجزهم عن دفع الموت، فالذي أمات قادر على أن يحيي، وأنتم لا تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم الموت. من ذا الذي دفع الموت عن أحب الناس إليه؟ من ذا الذي دفع الموت عن نفسه وكان في أرقى الدول وأعلى الدول وتقدما وحضارة؟ من؟ لا أحد. فلولا فهل إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا بلغت هذه الروح عند نزعها وإخراجها بملك الموت وبلغت الحلقوم مجرى الطعام، والناس حوله أقاربه، وأنتم يا حاضر الميت حينئذ في ذلك الوقت تنظرون إليه ولا يفعل أحد شيئا ولا يستطيع، ونحن أقرب إليه منكم بعلمنا وقدرتنا وملائكتنا، ولكن لا تبصرون إحاطة علم الله وقدرته بهذا الذي بين أيديكم، أنتم ما تدرون عنه شيء، كما كنت لا تدري عنه شيء وهو في بطن أمه يوم أن ألقيت النطفة أفرأيتم ما تمنون، لا تدري عنه شيئا أيضا وأنت تنظر إليه وهو يموت، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا تعلمون ذلك ولا تشاهدون هؤلاء الملائكة، فلولا إن كنتم غير مليمين فغير إن كنتم فلولا إن كنتم غير مدينين، هل إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين عند البعث كما تزعمون، إن كنتم غير مبعوثين بزعمكم وغير مجازين على أعمالكم، ارجعوا هذه الروح ترجعونها إن كنتم صادقين، تردون الروح التي تخرج من ميتكم بين أيديكم، ردوا الروح إلى الجسد بعد أن بلغت الحقوب، ردوها إن كنتم صادقين فيما زعمتم. وبعد أن بين رب العزة الآيات الكونية وكيف إثبات قدرة الله عز وجل هذا البعث، بين وبعد أن ذكر في أول الصورة الأصناف الثلاثة السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، بين في آخر الصورة في آخر السورة مصائر هذه الأصناف أو هؤلاء الأصناف الثلاثة في الآخرة، فبدأ بالسابقين وقال فأما إن كان من المقربين، إن كان هذا الميت من السابقين إلى الخيرات فروح وريحان وجنة نعيم، فاستراحة لا تعب بعدها، روح وريحان رزق حسن وجنة نعيم يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه وبما لا يخطر على باله. ثم ذكر أصحاب اليمين قال وأما إن كان من أصحاب اليمين، إن كان الميت من أصحاب اليمين فلا تهتم لشأنهم فلهم السلامة، فسلام لك من أصحاب اليمين، أي له السلامة من العذاب من جهة أنه من أصحاب اليمين، تبشرهم الملائكة بذلك، تقول لأحدهم سلام لك لا بأس عليك أنت إلى سلامة. وأما إن كان أي الميت من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. إن كان من أصحاب اليمين ما تفكرش، الناس دي في سلامة، سلام لك، هم في سلامة ولك منهم سلام، فسلام لك من أصحاب اليمين. وبعض المفسرين قالوا لا، ده الكلام لصاحب اليمين نفسه، إن الملائكة تبشره وتدخل عليه وتقول سلام لك لا بأس عليك أنت إلى سلامة، كلام رائع، والتفسيرين صراحة يجعل العبد يتمنى أن يكون فيهم وفي زمرتهم. ثم ذكر المشؤومين أصحاب الشمال قال وأما إن كان من المكذبين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الضالين عن الصراط المستقيم فنزل، فضيافته التي يستقبل بها نزله، الضيافة المعدة له، من حميم من ماء حار شديد الحرارة وتصلية جحيم، وله احتراق بنار الجحيم نار جهنم، إن هذا الذي قصصناه عليك من مصائر الخلائق إلى جنة أو إلى نار لهو حق اليقين، الأمر الذي لا مرية فيه، فسبح باسم ربك العظيم، نزه ربك عما لا يليق به وقدسه عن النقائص، سبح باسم ربك العظيم واحمده، إذ أنه حكم بالعدل ووضع كل واحد في المكان اللائق به المناسب لأعماله. أسأل الله عز وجل بقراءتنا لهذه السورة أن تكون شفيعة لنا وأن تجعلنا من السابقين السابقين، سورة بينت أن القيامة حق وأنها واقعة لا شك في ذلك وقوعها وأهولها، وبينت أقسام الناس سابقين وأصحاب يمين وأصحاب شمال، ثم ذكرت الآيات الدالة على هذا من خلق الإنسان والزرع والماء والنار، ثم ذكرت الآيات المقروءة القرآن وأنه يقسم الله بالقسم العظيم على أنه حق، ثم بينت أحوال الناس عند الموت الذين لا يملك الواحد منهم لنفسه شيئا ولا من حوله، ولا يستطيع أن يرد روحه التي بلغت الحلقوم، ويصير في النهاية إلى أحد المصائر الثلاثة، إما أن يكون من السابقين، وإما أن يكون من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين الضالين. وقد عرفتم مصائر الثلاثة، أسأل الله أن يزحزحنا عن النار وأن يجعلنا من أهل الجنة الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.